صل من تحب ودع كلامك كلام الحاسد صل من تحب ودع كلامك كلام الحاسد ليس الحسود على الهوى بمساعد ليس الحسود على الهوى بمساعد صل من تحب ودع كلام الحاسد ليس الحسود على الهوى ليس الحسود على الهوى بمساعد صل من تحب ودع كلام الحاسد ليس الحسود على الهوى بمساعد لم يخلق الرحمن لم يخلق الرحمن لم يخلق الرحمن أجمل منظرا من عاشقين على فراش واحد صل من تحب ودع كلام الحاسد ليس الحسود على الهوى بمساعد لم يخلق الرحمن أجمل منظرا من عاشقين على فراش واحد خلقت الجمال يا خلقت الجمال يا رب وقلت يا عبادي اتقون فأنت رب تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي